لآل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. وصل بنا الكلام في يوم الجمعة الماضي إلى الرواية التي يرويها إسماعيل بن جابر عن إمامنا أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: المقطع الأول من الرواية كنت قد شرحته في الأسبوع الماضي، وأنتقل إلى المقطع الثاني من الرواية لأننا كنا قد شغلنا في يوم الجمعة الماضي في شرح المقطع الأول من الرواية الشريفة. ثم قال أبو جعفر عليه السلام، الإمامنا يتحدث عن الساعة التي يظهر فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أول ظهوره الشريف، وماذا يفعل؟ والله لكأني أنظر إليه، ينظر إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه، وقد أسند ظهره إلى الحجر في البيت، فينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. أيها الناس، من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم. أيها الناس، من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح. أيها الناس، من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. أيها الناس، من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى. أيها الناس، من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى. أيها الناس، من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله. أيها الناس، من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. ثم ينتهي إلى المقام فيصلي عنده ركعتين وينشد الله حقه. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: وهو والله المضطر الذي يقول الله فيه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فيه نزلت وله صلوات الله وسلامه عليه. هذا تمام الرواية الشريفة. وقلت في أول حديثي الشطر الأول أو النصف الأول من الرواية كنا قد شرحناه في يوم الجمعة الماضية. اليوم نتناول ما تبقى من الرواية الشريفة. والله لكأني أنظر إليه، وهذا المعنى لم تكن هذه الرواية لوحدها ذكرته، وإنما وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين تبين لنا ما يفعله الإمام، أو ما هو الحال الذي يكون عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الساعات الأولى لظهوره الشريف. وهذه الرواية هنا إنما تتحدث عن المراسم الأولى لأخذ البيعة الأولى على خاصة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام أولا يظهر فيسند ظهره إلى الكعبة كما في روايات أهل البيت، بعد ذلك يخطب خطبته، وهذا مقطع من الخطبة، وإلا في روايات أخرى ذكرت الخطبة مفصلة أكثر من هذا. هذا مقطع من الخطبة بعد أن يخطب بالناس، بعد ذلك يقوم رجل من أصحابه فيأخذ البيع له على خاصة أصحابه الذين اجتمعوا في مكة، والذين منهم هذه الطائفة التي بلغت 40 أو قاربت 40. والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر. أسند ظهره إلى الحجر، الإسناد هنا يقال فلان أسند ظهره، تأتي بمعنيين. معنى الأول أسند ظهره، يعني هو متمكن، متمكن من القيام، متمكن من الوقوف، لكنه هكذا يسند ظهره إلى الكعبة. وتارة الإسناد يكون للإنسان المريض والعاجز، ولذلك مثلا قد يقال للعمود الذي يعتمد عليه البيت في البناء يقال له سند البيت، يعني أن البيت ببنائه أو هذه الخيمة بكلها مستندة إلى هذا العمود الوسطي في الخيمة، فلو سقط هذا العمود تسقط الخيمة، هذا أيضا يقال له إسناد. لكن المراد هنا أسند ظهره إلى الكعبة من المعنى الأول، كالذي يتكئ، يعني اتكأ على الكعبة. والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر، إلى الحجر الأسود الذي يكون في ركن من أركان الكعبة. نتيجة الحجر الأسود ليس هو في وسط الكعبة، وإنما يكون الحجر الأسود في ركن من أركانها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون واقفا عند ذلك الركن الذي يكون فيه الحجر الأسود، يعني الكعبة منذ بداية بنائها وإلى اليوم الحجر الأسود يوضع في ركن من أركانها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه الرواية تصفه أنه يستند إلى ذلك الركن، مقصود هنا يستند يسند ظهره إلى الحجر، ليس إلى نفس الحجر، وإلا هو الحجر الأسود حجمه صغير، الحجر الأسود موضوع داخل البناء داخل نفس الكعبة. مقصود أسند ظهره إلى الحجر يعني إلى الركن الذي يوضع فيه الحجر الأسود. والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر. والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين إنما يذكرون هذه المعاني وبهذه التفصيلات حتى يذكرون كيفية جلوسه أو كيفية قيامه صلوات الله وسلامه عليه. ذكرهم لهذه الأمور فيها عدة أبعاد. بعد الأول إشعارهم للناس ولشيعتهم بنحو خاص، إشعارهم أنهم يعلمون بكل دقائق الأمور، ولذلك تراهم في كل حادثة في كل واقعة من الوقائع المستقبلية لربما يذكرون فيها من الدقائق ومن التفصيلات التي تغيب عن ذهن الإنسان، حتى لو كان حاضرا في تلك الواقعة تغيب عن ذهنه فيلتفت إلى جزئياتها. الغاية من ذكر هذه التدقيقات، الغاية من ذكر هذه التفصيلات أولا كي يشعر الناس بنحو عام إن علموا بكلام أهل البيت، وإلا الكلام بالخصوص موجه إلى شيعته، الكلام بالخصوص موجه إلى محبينه، الكلام بالخصوص موجه إلى الذين ينتظرون إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. يشعرونهم أنهم عالمون بكل التدقيقات، بصغائر الأمور وبعظائمها، بالنتيجة الدنيا وما فيها، السماء وما فيها، الماضي والحاضر والمستقبل، وكل مظاهر الوجود هي للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وظاهرة بين يدي المعصوم كظهور كفه كما عبرت الروايات الشريفة الواردة عنهم صلوات الله عليهم أجمعين، ككفه التي يقلبها، وفي الرواية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقلب كفه هكذا عندما يتحدث عن علمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فالغاية الأولى أو المضمون الأول لذكر الأئمة لهذه الإشارات هو هذا، إلفات نظر شيعتهم إلى مصداق من مصاديق علمهم في كل جزئيات الأمور وفي كل كليات الأمور، هذا أولا. وثانيا أيضا في ذكرهم لهذه التفصيلات إنما يكشفون الفتنة عن قلوب أشياعهم، الشيعة الذين يعلمون كيفية ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلال كلمات أهل البيت قد لا يفتنون أو تكون الفتنة بالنسبة إليهم أقل شدة، عندما يكونون قد علموا في كيفية ظهوره، في كيفية خطابه، في كيفية كلامه وسائر الجزئيات الأخرى، فهم يذكرون الكليات مع الجزئيات حتى لا يقع محبوهم في الفتنة أو تكون الفتنة عليهم أهون من غيرهم. هذا ثانيا. وثالثا هناك بعد ثالث. بعد الأول قلت يلفتون أنظار أشيائهم إلى علمهم بكل الجزئيات وبكل التدقيق. وثانيا لمساعدة أشيائهم حينما تكون فتنة الظهور يكونون على بينة من الحال، يكونون على بينة من الأمر، فإن لم ينجوا من الفتنة على الأقل تكون الفتنة بالنسبة إليهم أهون، يكون حالهم أهون من غيرهم في تلقي تلك الفتنة ومواجهة ذلك الابتلاء. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث يريدون من أشيائهم في زمن غيبة مهديهم صلوات الله عليهم أجمعين، يريدون من أشيائهم أن يتمثلوا جميع حالات الأمة، لأن الذي ينتظر هكذا بدون معرفة، الذي ينتظر شخصا بدون أن يعرف، بدون أن يرى شكله، بدون أن يعرف أفعاله، بدون أن يعرف ماذا يصنع، الانتظار قد يكون خاليا من المعنى. إن لم يكن خاليا من المعنى فالإنسان حينئذ لا يعيش معنى الانتظار في الجنبة العاطفية، ربما فقط من الجهة العقلية. أما إذا كان الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين صوروا لنا حالات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف يظهر وكيف يجلس وكيف يقوم وكيف يقعد وكيف يخطب، هذه الحالات بالنتيجة تربطنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه رابطة وثيقة. ومن هنا أكد أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين على ذكر مصيبة سيد الشهداء. نحن لم نشهد الواقع، لكن لأن الشيعة واظبت على تكرار ذكر هذه المصيبة أصبحت المصيبة حتى معروفة حتى عند ذلك الذي لم يكن قد رأى كتابا في عمره من الشيعة. لا أقول أميا لا يقرأ، لا، لم يرى كتابا. حتى في القبائل البدوية التي تقفل البادية معنى مصيبة سيد الشهداء جملة أو تفصيلا ثبت في أذهان المجتمع الشيعي، ونتيجة لشيوعه في المجتمع الشيعي سرى للمجتمعات الأخرى. فتأكيد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على مصيبة سيد الشهداء وبالذات على ذكر المصيبة وما جرى على سيد الشهداء، ونجد هذا واضحا، نجد هذا واضحا في عيشة، أولا في زيارات، في زيارات أهل البيت نجد هذا المعنى واضحا، الإشارة بل في الزيارة المروية عن الإمام الحجة، زيارتان، زيارة سيد الشهداء، زيارة الناحية المقدسة، تفصيل كامل لواقعة المقتل، وزيارة الشهداء التي خرجت من الناحية المقدسة، ذكر أسماء الشهداء واحدا واحدا وذكر كيفية قتله واللعن على قاتله، الزيارة التي خرجت مرادفة لزيارة الناحية المقدسة معروفة بزيارة شهداء الناحية، زيارة الشهداء التي خرجت من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تجدها في إقبال الأعمال وفي غير إقبال الأعمال من كتب الأدعية وزيارات الشريفة، بل أعمال السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه. هذا المعنى نجده واضحا في الزيارة، ونجده واضحا في روايات أهل البيت، بل قد يبلغ الحال بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج طفلا رضيعا لأصحابه لتمثيل واقعة الرضيع، وهذا المعنى مذكور في حياة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أو تأكيدهم، بل أن الإمام يطلب بلسانه من الشعراء ومن النائحين على سيد الشهداء أن ينشدوا في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وإمامنا الباقر في جملة وصايا أنفق أموال طائلة تعطى لنائحاتي نحن عليه في مكة أموال طائلة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة بهذه الأساليب، نحن لا نريد أن ندخل في تفصيلات هذا المطلب، ليس الحديث عن التعامل مع مصيبة سيد الشهداء، لكن هذا ذكرته على سبيل المثال والتوضيح أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إنما أرادوا في تأكيدهم على ذكر جزئيات ما وقع على سيد الشهداء لتثبيت هذا المعنى، لأن الإنسان إذا كان بعيدا في الزمان والمكان عن الواقع بالنتيجة لا يتحسس معانيها. فبالنسبة لروايات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لما تتحدث عن هذه الجزئيات لم تكن الحديث هنا جزافيا هكذا لأجل الحديث، لم يكن الحديث لأجل الحديث، وإنما لهذا الحديث غايات وغايات. من جملة هذه الغايات التي ذكرتها، أولا إشعار لشيعتهم بأنهم عالمون بكل الجزئيات بكل الدقائق، وثانيا لكشف الفتنة عن وجوههم عن قلوبهم حينما يطلعون على جزئيات الظهور، وثالثا أنهم يريدون من الذين يعيشون في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يعيشوا، أن يتصوروا، أن يتخيلوا، أن يعيشوا الصور التي سيكون فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في حين ظهوره. نتيجة الإنسان الذي ترسم في ذهنه الصورة مفصلة كيف يظهر وماذا يقول، هذا يدفعه للاشتياق، هذا يدفعه للشوق، هذا يدفعه لطلبي ولتعجيلي ولدعائي الباري سبحانه وتعالى بتعجيل فرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا بد حينما نمر عليها وحينما نطالعها وحينما نسمعها لا هكذا نتلوها كما نتلو ما يكتب في الصحف والمجلات، كما يكتب في كتب التاريخ. المؤرخ يكتب الحوادث لأجل الحوادث لا أكثر، لما يأتي المؤرخ فيؤرخ لحادثة من الحوادث التي وقعت في يوم ما ويذكرها بتفاصيلها، يريد من ذلك ماذا؟ أولا يريد أن يثبت الحادثة لأجل إثباتها لا أكثر، هذا أولا، وثانيا ليظهر قدرته في كتابة التاريخ أنه أكثر قدرة من غيره. فالذي يلزم علينا أن لا نتعامل مع كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك في الأيام الماضية حتى عندما نمر أطرف الإمام نحن نشير إلى بعض دلالاتها، سكت الإمام نشير إلى معنى سكوته، التفت الإمام نشير إلى معنى التفاته. أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في كل أفعالهم في حركاتهم في سكناتهم ما هم يتصرفون أو يفعلون كالفعل العادي الذي نفعله نحن كأفعالنا الاعتيادية، نتيجة لكل حركات أهل البيت ولكل سكناتهم دلالات ودلالات، وكل يغترب بحسب وعائه. نتيجة هذا الذي نبينه لا يعني هو هذا تمام المعنى، وإنما نغترب بقدر ما يتحمل وعاؤنا أن نغترب، وإلا تبقى أغوار كلام أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا تصبر بهذه السهولة، خصوصا وأن الكلام في مثل هذه المجال كلام مذكور على نحو الاختصار، كلام مذكور على نحو الإيجاز لا على نحو التفصيل والإطناب في بيان معاني كلماتهم صلوات الله عليهم أجمعين. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر فينشد الله حقه. وحتى في إسناد الإمام صلوات الله وسلامه عليه ظهره إلى الحجر، الكلام الذي ذكرته قبل قليل أنه المراد من ذكر أهل البيت لكل التدقيقات بينت العلل بشكل إجمالي، قلت أولا لبيان ولإلفاق أنظار شيعتهم أنهم يعلمون بدقائق الأمور وبعظائمها، هذا أولا. ثانيا لمساعدة شيعتهم في انكشاف الفتنة عن قلوبهم، أو على الأقل أن تكون الفتنة أهون بالنسبة لشيعتهم إذا كانوا يعلمون بجزئيات الأمور فضلا عن كلياتها. والمسألة الثالثة أنهم يريدون من الذين ينتظرون إمام زمانهم في زمن الغيبة الشريفة، ينتظرون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعيشون الصور التي يكون فيها حال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن غيبته في زمن ظهوره. هذه المضامين الثلاثة المقصود منها بيان العلة التي لأجلها يذكر أهل البيت الجزئيات في الحوادث. أما أن الإمام يصنف ظهره إلى الحجر ما في ذلك من دلالة، هل هو فعل عادي يعني كما أستند الآن إلى الجدار، هل هو فعل عادي أو نتيجة لآلام في ظهره يصنف ظهره إلى الجدار؟ طبعا ليس المراد هذا، طبعا ليس المراد هذا، لأن الحجر الحجر الأسود موضع تقديس الناقة، والذي يقدس الحجر إنما يتمسح به إنما يلتمه، والناس إنما تدور حول الكعبة لتفعل هذا. أما الإمام يستند على الحجر يريد أن يبين أنه هو أقدس من الحجر صلوات الله وسلامه. وما قيمة الحجر؟ ما قيمة هذه الآثار؟ وإن كانت الناس إن كانت الناس في ذهنياتها في ذهنياتها الجاهلة تطوف بتلكم الأحجار وتتمسح بالآثار وتترك أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك روايات متعددة ربما في دروسنا في شرح نهج البلاغة الشريف تلونا عليه بعض الروايات الموجودة في كتاب الوسائل وفي غير كتاب الوسائل الشريف، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى الناس يطوفون يقول والله ما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار، أمروا أن يطوفوا بها ويأتوا إلينا، وإلا ليس العلة. ولذلك في رواياتنا تمام الحج لقاء الإمام كما أن تمام الدين ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، كما أن تمام الدين ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه تمام الحج أيضا لقاء الإمام وتجديد العهد بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، كمال الحج لقاء الإمام، وليقضوا تفذهم في رواياتنا الشريفة يقضوا تفذهم بلقي الإمام، روايات الواردة عن أهل البيت في معنى ليقضوا تفذهم يكون غورهم يقضوا تفذهم بأي شيء، التفذ هو الأوساخ إنما يجد هذا بعد تمام الحج، يعني الحج لم يكن هو الذي أزال أوساخهم، وإنما ليقضوا تفثهم بلقي الإمام، لقي الإمام هي التي تزيل أوساطهم، الحج الذي تغفر فيه الذنوب لا هذا الطواف الأحجار، ليقضوا تفثهم كما تقول الرواية يقضى التفث بلقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام صلوات الله عليه عندما يسند ظهره إلى الحجر يريد أن يشير إلى معنيين، معنى الأول أن هذا الحجر حجرنا، وهذا البيت بيتنا، وهذه مكة مكتنا، وهذا التشريف الذي في مكة لولادة علي صلوات الله وسلامه عليه فيها، هذا الحجر حجرنا، نعم الناس تطوف حوله، أما هذا الحجر حجرنا، ولذلك يسند ظهره صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الآخر أيضا يريد أن يشير بهذا الفعل، لأنه عادة الذي يعطي لشيء التقديس الكثير أن يتمسح به مثلا بهذا الحجر أن يلزمه لا أن يسند ظهره له، وهو يريد أن يخفض على الأقل أن يجعله بين يديه، يريد أن يبين للناس. ولذلك في خطبته الشريفة بين أنه هو أولى الناس بالله، أولى الناس بالأنبياء، أولى الناس برسول الله، أولى الناس بكتاب الله، بين هذا المعنى في الكلمات التي ستأتينا في نفس هذه الرواية الشريفة. وهناك دلالة أخرى، هناك دلالة أخرى أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه إنما يسند ظهره إلى الله، دلالة أخرى تضاف إلى هذه الدلالات، إنما يسند ظهره إلى الحجر، إنما يسند ظهره إلى الله، لأن هذه المواضع مواضع نسبت إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها نسبت إلى الله كما بينا فيما سبق، لأن فيها آثار أولياء الله، لأن فيها آثار أجداده الطاهرين. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لكأني أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجاب. فينشد الله حقه، أنشد طلبا، وفلان نشد من فلان طلبا منه، فينشد الله حقه يعني فيطلب من الله حقه. ثم يقول: يا أيها الناس، مراد هنا فينشد الله حقه، إما المراد أنه في أثناء خطبته يخاطب الباري سبحانه وتعالى أن يعطيه حقه، مراد أن يعطيه حقه، بالنتيجة ليس لمخلوق حتى لكل المخلوقات في أصل الحق، الحق لله سبحانه وتعالى. مراد هنا ينشد الله حقه، وإن كان لأهل البيت حق على الله، لكن حق على الله الله فرضه، لا هم الذين فرضوا. ولذلك في زياراتنا الشريفة أو في أدعيتنا أنه نقسم على الله بحق أهل البيت عليه، ونقسم على الله بحق الله على أهل البيت، هذا المعنى ثابت، وليس لمخلوق الحق على الله إلا لأهل البيت، وإلا حتى الأنبياء ليس لهم من حق. ولذلك أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن أخرجوه من المدينة، والقصة واضحة ربما في أذهانكم، المرض الذي أصابه، إلى أن الناس كلهم نفروا منه، بقي ملأ قليل من الناس أنفار من خلص أصحابه. في يوم من الأيام جاءوا إليه ورأوا حال أيوب في كل يوم يكون أتعس من اليوم الذي سبق، فقالوا له، أحدهم قال له، قال: يا نبي الله، أنت لابد أن فعلت ذنبا مع الله وهكذا يفعلون، في هذا الحال الذي نراه فيك لابد أنك فعلت شيئا فعاقبك الله في هذا، وإلا نحن في كل يوم نأتيك نجدك في حال أسوأ من الحال التي قبلها، على الأقل أننا ندعو لك، أنت تدعو لنفسك. فيقولون إن أيوب تعزى كثيرا من هذا الكلام، من هذه الحالة، بالنتيجة هؤلاء أقرب الناس إليه أخذوا هكذا ينظرون إليه، هكذا يظنون فيه. يقولون: جلس جلسة المحادث، تقول الرواية الشريفة، جلس جلسة المحادث وقال: لو كان هناك حجاج لحادثتك يا ربي، أي ذنب أذنب. ويأتي النداء من الباري من غير صوت من جميع الجهات، مئات وآلاف الأصوات، ما قيمتك أنت يا أيوب حتى تحاجج، ما قيمتك أنت. والذي يظهر من سائر حياة الأنبياء أنه حتى للأنبياء لا يوجد لهم حق على الله. نعم، لأهل البيت حق على الله، وهذا الحق هو فرضه له، الباري سبحانه وتعالى فرضه له. ولذلك نجد في زياراتنا الشريفة، في رواياتنا الشريفة، في أدعيتنا الشريفة، أننا نقسم على الله بحق أهل البيت، ونقسم عليه أيضا بحق الله على أهل البيت، بحقك عليهم وبحقهم عليك. هذا المعنى يتكرر في زياراتهم وفي الأدعية المروية عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. فالمراد هنا أن الإمام ينشد حق إما في أثناء خطبته يبين هذا المعنى، وإما أن يرفع يديه في الدعاء، لأنه أنشده أو نشد أيضا تأتي بمعنى دعوة. فينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس، من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. يبدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه في خطبته هذه يشير إلى معنى المحاج أو المحاجة. لماذا يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى معنى المحاجة أو المحاجة؟ باعتبار أنه صلوات الله عليه في أول ظهوره سيلقى ما يلقى من الناس، وفي رواياتنا الشريفة أنه يلقى من الذين يحسبون على الإسلام بل على التشيع أكثر مما يلقاه من النصارى ومن اليهود. لأنه في رواياتنا ويأتينا باب في هذا الكتاب أيضا موجود أنه يتعذى أكثر مما أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله كما تقول الرواية جاء والناس تعبد الحجارة، وأما الإمام يأتي والناس تتأول عليه كتاب جده وسنة جده. هو النصراني يعني البابا يوحنا الذي يتأول على الإمام كتاب جده وسنة جده، علماء الأزهر قطعا علماء الشيعة الذين يتأولون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه كتاب جده وسنة جده. وهذا يظهر من خلال تتبع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين المعنى جليا واضحا في أن الإمام صلوات الله عليه يذبح علماء النجاسة بسيفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فإنما الإمام هنا يشير إلى معنى المحاجة والمحاجدة، لأنه سيواجه محاجة عظيمة من قبل الناس، محاجدة عظيمة من قبل الناس، لأنه إذا كانت المحاجدة من نفس من ينسب إلى التشيع يتأول عليه كتاب جده وسنة جده، بل يخاطبه أن يرجع فلسنا بحاجة إليه، إن دين جدك في خير. هذا منقول عن علماء النجف، عن كبار علماء النجف يخرجون إلى خارج النجف حينما يأتي إلى النجف بعد أن يظهر في مكة صلوات الله وسلامه، ارجع فإن دين جدك في خير. فإذا كان الإمام يواجه من ينسب إلى التشيع بهذا النحو من المواجهة، يواجه صلوات الله وسلامه طبعا من غيرهم تكون المواجهة أشد، ولذلك مواجهة الإمام ستكون بالسيوف أولا قبل أن تكون المواجهة باللسان. لكن بالنتيجة الإمام يقيم الحجة على الناس أولا ويبين لهم طريق الرشاد من طريق الغي، وبعد ذلك يأتي القول الفيصل ويأتي الكلام القاطع بسيف الفقه. يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله. يعني أيها البشر يا بني آدم، من يريد أن يدعي أنه يناقش عن الله، ينتسب إلى الله، يدعو إلى الله، يقول إني أحمل الفكرة الفلانية منسوبة إلى الله فأنا أولى الناس بالله. إذا انتسبتم إلى الله فأنا أولى الناس بالله. إذا انتسبتم إلى آدم، يعني معنى الإنسانية، يعني معنى الإنسانية. بالنتيجة هناك من الطوائف، هناك كطوائف الصوفية، طوائف الصوفية بعض طوائف الصوفية أصلا حتى لا تقدس الأنبياء، بل يرون في أعاظم صوفيتهم من هو أفضل من الأنبياء. الآن عبد القادر، الفرقة القادرية، طريقة القادرية، طريقة عبد القادر الجيلاني، ماذا يرون في عبد القادر الجيلاني؟ يرون أنه بعضهم أنه برتبة النبي، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال له يا عبد القادر أوتيت الاسم الأعظم وإن قدمك على أعناق كل الأنبياء من عهد آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه النبي هو الفاتح وعبد القادر الجيلاني هو الخاتم. بعضهم يرون عبد القادر من أصحاب الطريقة القادرية بمقام النبي، بعضهم يرونه أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنتيجة طرق الصوفية متعددة، لأن ليس الحديث عن الصوفية وطرائقهم ومشايخهم، لكن الذي عنده خبرة بطرائق الصوفية يجد مثل هذا الكلام، أنهم يقولون نحن نتصل بالله سبحانه وتعالى بدون الوسائط التي نصبها للعبادة، وهذه عبادة الإبليس، العبادة الإبليسية. بالنتيجة هناك من يدعي هذا المعنى. فأنت يا أيها الفلاسفة، أيضا فلاسفة المدارس الغربية وحتى بعض الذين ربما ينسبون إلى الإسلام يدعون هذا المعنى، أن الفلاسفة ليس بحاجة إلى أنبياء، وإنما الأنبياء يبعثهم الله لعامة الخلق، وإلا الفيلسوف كامل في نفسه. هل المعاني موجودة في بعض المدارس، المدارس الغربية وحتى المدارس الشرقية، وحتى بعض الذين ينسبون إلى الإسلام أيضا. هذه الأفكار موجودة ومطروحة في كتبهم، وأصحاب الخبرة بهذه المسائل هذه الأمور واضحة لديهم. فالذي يدعو إلى الله وينسب فأنا أولى الناس بالله كما يقول صلوات الله عليه، الذي يدعو إلى معنى الإنسانية أيها الناس، الذي يريد أن ينتسب إلى آدم، وصيحات كثيرة في العالم تنادي بالإنسان فأنا أولى الناس بآدم، الذي يدعو إلى إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، موسى، عيسى، نوح وسائر الأنبياء. نتيجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يذكر هذه الأسماء لأن هؤلاء ديانتهم كانت ديانة عامة، ولأن ديانتهم بقيت لها بعض الآثار، الديانة الموسوية أو الديانة العيسوية. ومن كان يدعو إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يدعي أنه من أمة الإسلام فأنا أولى الناس بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ومن كان يدعو إلى كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا يفتح باب المحاججة على مصراعيه، يعني أيها البشر في أي باب أنتم تحاججون أنا أولى بهذا الباب، وأن مرجعكم إلي في هذا الأمر. ولذلك ينقل في بعض رواياتنا الشريفة، ربما تأتينا الإشارة إليه في الأيام القادمة الجمعات الآتية إن شاء الله، أن الإمام في يوم من الأيام يجمع كل علماء الأرض ويحاججهم جميعا، كل علماء من علماء الأديان أو غيرهم، ويحاججهم جميعا فيثبت بطلان صاحب القول الباطل ويثبت أحقية صاحب القول الحق، والذي يبقى على بطلانه يبقى جزاء، والذي يؤوب إلى الحق يؤوب إلى الحق بالنتيجة، وهو هذا الذي يريده الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الناس. يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، أيها الناس من يحاجني في نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم. يعني الإمام يريد يقول حتى الأنبياء الماضين، الأنبياء الذين غبرت أممهم كنوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حتى على هذا الاحتمال وإن كان لا يوجد هناك من ينسب إلى نوح في أيامنا هذه، إن حتى الأنبياء الغابرين لو انشقت الأرض وخرج الموتى ودعوا إلى نوح فأنا أولى الناس بنوح، أيها الناس من يحاجني في إبراهيم فأنا أولى الناس بإبراهيم، أيها الناس من يحاجني في موسى فأنا أولى الناس بموسى، أيها الناس من يحاجني في عيسى فأنا أولى الناس بعيسى، أيها الناس من يحاجني في محمد صلى الله عليه وآله فأنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وآله، أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بكتاب الله. أما ما المراد من كلمة أولى؟ لأن المعنى الإجمالي لهذا المضمون الذي ذكر في بعض خطبته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، معنى المحاججة هنا بالشكل الإجمالي بينه الإمام، بينه من جهة أن الإمام فتح باب المحاججة على مصراعه، من كانت له حجة فأنا أولى بتلك الحجة. لماذا؟ لماذا كان الإمام أولى بكل هذه الحجج؟ لأنه حجة الله، وحجة الله مطلقة لا تقيد لحد، لا تقيد بقيد ولا تحدد لحد. الإمام حجة الله المطلقة التي لا تقام عليها حجة. ربما هذا المعنى شرحته في الدرس الماضي في شرح الخطبة الشقشقية، وإن شاء الله أكمله في يوم غد اعتبار درس نهج البلاغة في يوم غد جارا على رسله، أن الإمام تقام عليه الحجة، الإمام لا تقام عليه الحجة، عندما وصلنا وقيام الحجة بوجود الناصر، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. قلت يعني عندما يوجد الأنصار هل يعني أن الحجة تقام على الإمام المعصوم؟ قطعا لا، الحجة لا تقام على الإمام المعصوم. هذا المعنى شرحته إن شاء الله أتمم شرحه في يوم غد في درس نهج البلاغة الشريف. الإمام لأنه حجة الله المطلقة، وحجة الله لا يمكن أن تقام عليها حجة. هذا نقص، نقص في الله، نقص ننسبه إلى الله. إذا تصورنا أي مخلوق أو أي معنى أو أي علم أو أي شيء يمكن أن يكون حجة على حجة الله، حينئذ كانت حجة الخلق أعلى من حجة الله. كيف يمكن أن يكون هذا المعنى؟ الإمام المعصوم حجة الله، يعني الله احتج به وجعله الحجة الواضحة والبيان اللائح لكل مخلوقاته. يمكن أن تعلو حجته حجة؟ لا يمكن هذا. هذا يكون حينئذ نقص ننسبه إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى كامل في كل شؤوناته لا يشوبه النقص. فإذا قلنا كما أن كلامه كامل، كما أن خلقه كامل، كما أن فعله كامل، كما أن علمه كامل، حجته كاملة أيضا، ولا تعلوها حجة، وليس فوق حجة الله من حجة. الإمام هنا يفتح باب المحاججة لأجل المدارات، لأجل مدارات الخلق يفتح باب المحاججة على مصراعه. والإمام يفتح باب المحاججة، باب المحاججة بسيفه، باب المحاججة بلسانه، بعلمه، بفعله وبكل شيء. لكن الإمام هنا يفتح باب المحاججة للناس، فكل من يدعي شيئا ويحتج به فإنما هذه الحجة التي يحتج بها إنما هي فرع عن الحجة الإلهية المطلقة. ولذلك الإمام أولى بكل تلكم الأشياء التي أشار إليها في خطبته الشريفة والتي لم يشر إليها، وإنما الإمام هنا أشار إلى عناوين، أشار إلى رموز، هذه الرموز تشير إلى هذه الحقيقة أن الإمام أولى بكل شيء صلوات الله وسلامه عليه. أما من مراد من أولى هذا الشيء أفضل من هذا الشيء؟ هذه صيغة أفعل، أولى صيغة أفعل، وصيغة أفعل في لغة العرب إنما مستفاد منها في باب التفضيل، ولذلك يقال لها في إصطلاح النحاة أفعل التفضيل. صيغة أفعل، أفعل التفضيل معروفة بين علماء النحو. فأولى من هذا القبيل أولى. أما ما المراد هنا من كلمة أولى؟ أولى بالنتيجة مشتقة من الولاية، أولى مشتقة من الولاية، والولاية تنطق بالفتح وبالكسر، يقال ولاية ويقال ولاية. بعض اللغويين من قال الولاية والولاية بمعنى واحد، وذهب إلى هذا الرأي جملة من اللغويين أن الولاية، وحتى من المحدثين، المحدثين الطائفة وعلماء الطائفة ما يفرقون بين الولاية والولاية، لكن التحقيق بالنسبة للعبد أن الولاية فارق في دلالتها عن الولاية، من نتيجة وإن كانت الولاية مع الولاية تتحدان في معنى، لكن الولاية أوسع وأعم، ولذلك عبر في القرآن هنالك الولاية لله الحق، الولاية بالفتح، هنالك الولاية، الولاية بنحو أعم. على يحال لا أريد أن أدخل في هذا البحث اللغوي فيشد بنا الكلام عن أصل المطلب، لكن ما المراد من معنى الولاية أو الولاية؟ بالنتيجة لها دلالات لغوية متعددة. الولاية أو الولاية تأتي بمعنى السلطنة، صاحب الولاية يعني صاحب السلطان، والولاية والولاية تأتي بمعنى النصرة، وأولياء الرجل أنصاره الذين ينصرونه، ولما يقولون أولياء يعني خاصة أنصار الرجل الذين ينصرون فكرته التي يحملها، الأمر الذي يدعو إليه، قد يكون أمرا دينيا، قد يكون أمرا دنيويا، حتى هذا الذي يقطع الطريق وينهب أموال الناس أيضا أصحابه يمكن أن يعبر عنه في لغة العرب بأوليائه، وقد يكون أمرا دينيا، وقد يكون لا لطلب الثأر، فالذين ينصرونه في طلب ثأره، قتل الشخص من أقربائه يريد أن يطلب ثأره، الذين ينصرونه كان ثأره حقا أم باطلا يقال لهم أولياء أيضا. فالولاية أو الولاية تأتي بمعنى السلطنة أولا، ثانيا تأتي بمعنى النصرة، وثالثا تأتي بمعنى المحبة. وفلان ولي لفلان يعني محب له، صديق له. والولاية أيضا تأتي بمعنى القربة، فلان ولي فلان قد يكون قريبا منه، تارة هذا القرب قد يكون قرب رحمي نتيجة لحمة النسب من الأرحام. أولي الأرحام نعبر عنهم في الكتاب الكريم، بل في لغة العرب بالنتيجة أولي الأرحام، إنما قيل لهم أولي الأرحام لأنه من معاني الولاية هي هذه العلاقة الرحمية أو لحمة النسب فيما بين هذا الرجل وبين رجل آخر أو بين طائفة أخرى. فالولاية من جملة معانيها السلطنة كما قلت، النصرة كما قلت، وكذلك القربة أيضا من معاني الولاية. القربة هنا تارة قد تكون القربة القلبية، قد تكون القربة الرحمية بالنتيجة القرب. والولاية كذلك تأتي بمعنى المحبة، وقد تأتي الولاية كذلك بمعنى أنه العمل المتفرع عن عمل السلطان. قد يأتي معنى الولاية ودلالات أخرى، كما يقال فلان والي أو له ولاية المصر الفلاني، وإنما كانت له الولاية لأن ولايته متفرعة عن ولاية الخليفة أو السلطان الأكبر. قد يأتي بهذا المعنى ودلالات أخرى في اللغة، لكن المراد هنا من قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنا أولى الناس بالله، يعني أنا أقرب الناس إلى الله. ولاية المراد هنا، مراد من الولاية هنا المراد القرب، وبالنتيجة القرب من الله. القرب من الله يعطي للعبد النصرة، يكون الله ناصرة، ويعطي للعبد كذلك المحبة لأن الله يحبه، ومن أحبه الله يجب على العباد أن يحبوه، يجب على العباد أن ينصروه. ويعطي كذلك معنى الولاية المطلقة في كل جنباتها التكوينية والتشريعية، لأنهم أقرب إلى الله فكانوا الأكمل، فلأنهم الأكمل أعطاهم الله تمام فيضه. ومن جملة الفيض الذي أسبغه عليهم ولايته التكوينية والتشريع وسائر التفصيلات الأخرى التي تتعلق بهذا الباب. أولى هنا معنى أقرب، المراد هنا أولى، عبارة أولى، أولى الناس بالله، أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بنبينا، أولى الناس بكتاب الله، أقرب أقرب، هذا المعنى العام. أما إذا أردنا أن نأتي إلى خصوصيات كل معنى، إذا أردنا أن نأتي إلى خصوصيات كل معنى، كل فقرة قطعا لها دلالة خاصة، لكن عبارة أولى في كل الخطبة الشريفة، أولى الناس بالله، بآدم، بنوح، بإبراهيم، بموسى، بعيسى، بنبينا، بكتاب الله، المراد هنا أنا الأقرب، يعني أنا أقرب إلى الله، أنا أقرب إلى آدم، أنا أقرب إلى نوح، أنا أقرب إلى إبراهيم، وهكذا أنا أقرب إلى كتاب الله. هذا المعنى العام لكلمة أولى. أما إذا أردنا أن ندرس خصوصيات كل فقرة، أيضا لكل فقرة دلالة خاصة بها، أنا أولى الناس بالله، أنا أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا ولي الله، والمراد ولي الله يعني أنا الذي يرجع إلي حق الله. فالإمام لما هنا كان ينشد الله حقه، إنما حقه حق الله سبحانه وتعالى، إنما حقه حق الله سبحانه وتعالى، فهو ولي الله، وأن الباري سبحانه وتعالى جعل حقه وجعل ما يريده سبحانه وتعالى وما لا يريده بيد وليه صلوات الله وسلامه عليه، فهو أقرب الخلق إليه، وأهل البيت أقرب الخلق إلى الله، ولذلك أفاض عليهم تمام فيضه. أليس من الثابت عندنا أنهم أحب الخلق إليه؟ هذا ثابت عندنا، ما أعتقد مسلم يشك في هذا المعنى، ما أعتقد مسلم يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ربما أبناء العامة يشكون في قضية أهل البيت، أما مسلم، وإن كان أبناء العامة إذا أردنا أن نرجع إلى الواقع فليس بمسلمين على أي حال، ما يوجد مسلم يشك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحب الخلق إلى الله، ما يوجد مسلم يشك في هذا أبدا. أما في الشيعة ما يوجد من الشيعة من يشك، نعم، إلا أن يكون أبوه شيعيا أمه شيعية ينسب إلى التشيع هكذا نسبة عفوية، وإلا من كان من شيعة أهل البيت ما أعتقد أحد يشك. لا أقصد لا يوجد في مجتمع الشيعة من لا يشك في هذا، لا أقصد من الشيعة، فارق من الشيعة ومجتمع الشيعة. في مجتمع الشيعة كثير من الناس الذين ولدوا في عوائل شيعية وما هم شيعة. من كان شيعيا ما أعتقد أحد يشك في أن أهل البيت أحب الخلق إلى الله. إذا ثبتت هذه المقدمة، إذا ثبتت هذه المقدمة أنهم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، يترتب عليها أمران. أمر الأول قطعا أن الله لا يمكن أن يحبهم ويكونون أحب الخلق إليه ما لم يكونوا أفضل الخلق، وإلا يكون نقص ينسب إلى الذات الإلهية. إذا كان يوجد في هذا الوجود وفي هذا الخلق من هو أفضل منهم، والباري يحبهم، يحب أهل البيت، يحبهم أكثر من ذلك، هذا نقص قطعا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا نقص ينسب إلى الله. فلما كان أحب الخلق إنما كانوا أحب الخلق لأنهم أفضل الخلق، فلما كانوا أفضل الخلق ولما كانوا أحب الخلق، وأنه لا يوجد مخلوق يحبه الباري كحبهم، بل جعل حبهم حبه، من أحبهم أحب الله، من أبغضهم أبغض الله. فحينئذ أليس من البخل أن الباري سبحانه وتعالى لا يسبغ عليهم تمام كيده؟ حينئذ يكون الباري بخيلا، لما أحبهم تمام الحب أسبغ عليهم. وإلا إذا نتصور أنه يحبهم تمام الحب ولهم تمام الفضل ويعطيهم كما يعطي سائر الخلائق، هذا خلاف الحكمة الربانية، هذا خلاف الجود الإلهي. فلذلك أعطاهم تمام خيره، أعطاهم تمام عطائه، أعطاهم تمام نعمته سبحانه وتعالى. فهم أولى الناس بالله، هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا وجها لله، كانوا بابا لله، كانوا عينا لله، كانوا أذنا، أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أولى الناس بالله، وهذا البيان بيان إجمالي، وإلا التفصيل في هذا المطلب يحتاج إلى كلام طويل. أيها الناس من يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، قلت أولى أقرب بالشكل الإجمالي، أما هنا لا، ليش المراد أن الإمام الحجة أقرب إلى آدم هو الذي يتقرب إلى آدم، وإنما آدم يتقرب إلى الإمام الحجة، لكن أولى أقرب. قلت في البداية أن عبارة أولى بشكل عام في الرواية معناها أقرب، أما إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل العبارات كل عبارة لها دلالة، أولى الناس بالله، وإنما نفهم هذه المعاني لا كذا بجافة، استنادا لما نجده في كلمات أهل البيت، استنادا لما نجده في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. أولى الناس بالله، الإمام الحجة يتقرب إلى الله، بل هو أصلا لما نقول الإمام الحجة يتقرب إلى الله هذا المعنى في حقيقته من جهة مجازية مقبول، أما من جهة حقيقية معنى خاطئ، لأن الإمام ما هو بعيد عن الله حتى يتقرب إلى الله. الذي يتقرب أنا وأنت، نحن البعداء عن الله نتقرب شيئا فشيئا، وإنما قيل له تقرب تفعل، يعني شيئا فشيئا، كلما نعمل عملا صالحا نتقرب إلى الله، كلما نحمل فكرة صالحة تعيش في أعماقنا نتقرب بها إلى الله شيئا. أما الإمام هو قربة الله، الإمام هو وجه الله، وهل يوجد أقرب إلى الله من وجهه؟ هو الإنسان أصلا، يمكن أن نقول وجه الإنسان قريب من الإنسان، أصلا وجه الإنسان هو الإنسان، هل يوجد أقرب من وجه الله إلى الله؟ وأصلا عبارة تتقرب مجازا نقول عليه، وإلا حقيقة أهل البيت ما هم ببعيدين حتى يتقربون إلى الله. أهل البيت ما هم بالذين يحتاجون إلى التقرب شيء، نحن الذين نحتاج إلى هذا المعنى، نحن الذين نحتاج إلى شيئا فشيئا نتقرب إلى الله. فلما أقول أن الإمام أولى الناس بالله، الإمام ما هو معنى القرب هنا معنى مجازي، معنى مجازي، وإنما هو حجة الله، هو وجه الله سبحانه وتعالى. على أي حال قلت هذا المعنى فيه تفصيل كثير، ربما معنى التقرب وأن الإمام لا يتقرب إلى الله هذا معنى وسيع لا يمكن بيانه في هذه الدقائق القصيرة. أما أولى الناس بآخر الإمام، يعني لما نقول أقرب مراد هنا الإمام يتقرب من آدم، كيف ممكن هذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يتقرب المفضول من الأفضل، هناك مفضول، هناك فاضل، هناك أفضل، وآدم هناك من الأنبياء من هو أفضل منه، وآدم يلزم عليه أن يتقرب من الفاضل قبل أن يتقرب من الأفضل، الإمام هو الأفضل، وهناك من الأنبياء من هو فاضل، وآدم مفضول، وإلا أولي العزم أفضل من آدم. أولي العزم بالنسبة لآدم، آدم يتقرب إليه، وأولي العزم يتقربون إلى أهل البيت، هناك مفضول وفاضل وأفضل، وآدم مفضول لم نجد له عزما، القرآن يعبر عنه، عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، وأولي العزم أرقى رتبة من آدم، وآدم مفضول، وأولي العزم فاضلون فهو يتقرب من الفاضل، والفاضل يتقرب من الأفضل. فالمراد هنا أولى الناس بآدم يعني أني أكثر الناس فضلا على آدم، وآدم يدين لي، وإنما آدم قبلت توبته بأسمائه، بأسماء أجداده صلوات الله عليه، بأسماء أهل البيت، وإنما آدم سجدت له الملائكة لأي شيء. يعني آدم قبل الخطيئة، آدم قبل الخطيئة فإنما نال من الفضل ما نال بعد أن علموه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، وهذه الأسماء التي إنما أسماء أهل البيت مظاهر تلكم الحقائق التي علمها آدم. ففضيلة آدم قبل خطيئته إنما كانت بتلك الأسماء، وعيش آدم في جنته لأنه يحمل تلك الأسماء. فلما كانت الخطيئة ونزل إلى الأرض ما قبلت توبته إلا بتلك الأسماء، فآدم في وجوده في بدايته في نهايته إنما كان بفضل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فحينئذ يكون وآدم إنما هو مولى للإمام المعصوم، أليس أهل البيت أولياء النعم؟ أهل البيت أولياء النعم، والأنبياء شيعتهم، والنعم تصدر من أهل البيت على الأنبياء لا من الأنبياء لأهل البيت، أليس هذا في رواياتنا؟ هذا المعنى جلي في رواياتنا، ولما نسلم على أهل البيت أنهم أولياء النعم، النعم صادرة من أهل البيت على الأنبياء. ربما فيما سلت هذه الرواية مرارا وتكرارا ذكرتها، وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة علي صلوات الله عليه، في روايات أهل البيت هكذا ورد، أليس إبراهيم لما رأى الأنوار وسأل الباري عن صفات الشيعة وذكر له الباري من ضمن صفاتهم سجدة الشكر، رواية مفصلة رادعة في مضامها فيما سلت ذكرتها. والرواية تقول لما نزل ملك الموت على إبراهيم، إبراهيم طلب من ملك الموت أن يموت وهو ساجد سجدة الشكر تشبها بشيعة أهل البيت، تشبها بشيعة أهل البيت. إبراهيم أراد أن يخرج من هذه الدنيا وهو يتشبه بأهل البيت، بشيعة أهل البيت. فالأنبياء بالنتيجة موالي نعمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، موالي نعمة، كلمة مولى تحمل معنيين، مولى تعني سيد ومولى تعني عبد. أهل البيت أولياء النعم، موالي النعم يعني سادتهم، والأنبياء موالي نعمة أيضا يعني عبيد نعمة عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا المعنى واضح في روايتنا أنه أهل البيت من طين، والأنبياء والشيعة من طين واحد، الأنبياء والشيعة من طينة واحدة وأهل البيت من طينة واحدة. فالمراد أولى الناس بآدم، يعني لي من الفضل على آدم ما أكون أولى به، وإنما يكون أولى به يعني كأنه كما ورد أنه أليس النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم، أولى من المؤمنين بأنفسهم ما معنى يعني يتصرف بهم ما يشاء، مراد بس هذا المعنى. وآدم إنما هو في عداد المؤمنين، آدم إنما هو في عداد الشيعة أهل البيت، وآدم إنما نجا بأسماء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالمراد هنا أولى، إنما آدم متفرع عني، يعني من أراد أن يحاجني في الله فأنا أولى الناس، أنا أقرب خلقا إلى الله، وما يوجد بعد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحاجني في آدم فأنا أولى الناس بآدم، وإنما أنا المتفضل على آدم وآدم متفرع عني. فالذي يريد أن يحاجز يحاجز بالفرع أم بالآخر، آدم إنما هو فرع مني، ولذلك له الحجة المطلقة. ربما الوقت قال بنا، وثمة الرواية إن شاء الله نأتي عليها في يوم الجمعة القادم، لكن الخلاصة التي نختم بها الحديث الرواية تريد أن تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى معنى الحجية المطلقة للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، الحجة التي ليس فوقها من حجة، والحجة التي لا تقارن، والحجة التي لا يمكن أن تقام عليها، لأن هذا نص ملحق بحجة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إذا كانت حجة الإمام حجة مطلقة وحجة بينة وحجة واضحة، إذن هل يحق لنا أن نقول، يحق لنا أن نقول أو أن نتصور، يحق لنا حينئذ نتصور بما أن الإمام غائب عن الأنظار فكأنه منقطع عن واقعنا؟ لا يحق لنا حينئذ أن نتصور هذا المعنى، لأننا إذا تصورنا هذا المعنى نقدح في حجة الله، وهذا قدح في التوحيد. لا يحق لنا حينئذ أن نتصور، صحيح الإمام غائب عن الأنظار صلوات الله وسلامه عليه، صحيح يصعب علينا أن نصل إليه الوصول الجسدي الوصول المادي، صحيح هذا من المسائل الصعبة علينا لا يكون سهلا علينا، لكن لا يعني هذا أننا نتصور أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما كان غائبا عن الأنظار يعني هو بعيد عنا، يعني هو بعيد عن حياتنا. فإذا كنا نتصور هذا المعنى هذا قدح في حجة الله سبحانه وتعالى، وإذا كنا نعيش هذا المعنى أن الإمام لا غير منقطع عنا، إذا كنا نعيش هذا المعنى ونتصور أن الإمام غير منقطع عنا، ونحن في حياتنا في شؤوناتنا ما نتعامل مع الإمام بتعامل الأدب، ما نتعامل مع الإمام بالتعامل الذي يريده الإمام، هذا أيضا غدر بعهد الوفاء للإمام صلوات الله وسلامه. بالنتيجة التقصير يلفنا من كل جانب، إن كنا نعتقد الإمام صلوات الله وسلامه منقطع عنا فهذا قدح في حجة الله، وهذا القدح يستلزم القدح في التوحيد، وحجة الله حجة ثابتة ليس من فوقها حجة أبدا. وإذا كنا نعيش هذا المعنى أن حجية الإمام سارية في كل حياتنا ونحن لا نتعامل معها بالأدب الذي يناسبها، هذا أيضا غدر، غدر بعهد ولا عدم وفاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام.